بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، موضوعنا اليوم حول أسماء الله عز وجل الحسنى وصفات كماله ونعوت جلاله، على أن الأمر وارد في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن معائب أهل الزمان من المسلمين أنهم لم يتفقهوا في هذا الباب، والذي دائما ابن القيم يخبر أن هذا هو أعلى وأشرف العلوم التي يتعلمها الإنسان في حياتها الدنيا، الذي يتعلمه الإنسان في حياته الدنيا أعلى العلوم وأشرف العلوم، ودائما يركز على ذلك ابن القيم رحمه الله. ما من حكم فقهي إلا وهو صادر عن أسماء الله تعالى وصفاته، وما من فعل إلا وهو صادر عن أسماء الله تعالى وصفاته. فالقدري الكوني، الإذن القدري الكوني، صادر عن أسماء الله تعالى وصفاته، والإذن الشرعي صادر عن أسماء الله تعالى وصفاته، وكذلك الجزائي في الدنيا والآخرة صادر عن أسماء الله تعالى وصفاته. فمن تفقه في ذلك صار من السهل عليه أن يتفقه في الدين بفضل الله عز وجل وأن تيسر له الأمور. ومن هنا نعلم أن كل خبر يجري على الله عز وجل إنما ينقسم إلى عدة أقسام. أولها يرجع إلى نفس الذات، كقولك شيء موجود. ونوع ثاني يرجع إلى صفات معنوية، كالسميع العليم البصير القدير. ونوع ثالث يرجع إلى أفعال الله عز وجل، الخالق الرازق المحيي المميت، ترجع إلى أفعال الله. أما الحي مثلا فهي ترجع إلى صفات معنوية، أما المحيي ترجع إلى أفعال الثالث، أما الرابع فيرجع إلى أسماء هي تنزيه محض، ولكنه لا بد أن يتضمن ثبوتا، إذ العدم المحض ليس كمالا، كالقدوس السلام. خامسها يعود إلى الأسماء الدالة على جملة من الصفات، كالعظيم والمجيد والصمد وهكذا، والكريم والحميد، فهذه الأسماء ترجع إلى أو تدل على عدة صفات لله عز وجل، لا تدل على صفة واحدة. وهذا النوع أهمله جل شراح أسماء الله، وانتبه إليه ابن القيم رحمه الله، وقليل يعني من العلماء إذا انتبهوا لهذا النوع من الأسماء. نحتار في شرح اسمه تعالى المجيد يعني إيه أو العظيم، وتجد اختلافات الشروح، لأن الاسم إن أردت أن تشرحه عليك أن تشرح ما دل عليه من صفات الله. الرحيم يدل على صفة واحدة، الرحمة. الغفار صفة واحدة، المغفرة. أما العظيم صفات متعددة. المجيد كثرة صفات الله عز وجل. الصمد الكمال في كل صفات الله. الحق أيضا، والحميد، والكريم اسم يجمع جميع المحاسن التي هي لله عز وجل، بما فيها المغفرة والرحمة والإحسان والعفو والبر، يجمع كل ذلك الكريم. الكريم من الأسماء الجامعة والتي غفل عنها، لا أقول عامة الناس، بل أقول شراح الأسماء الحسنى. هذا شيء عجيب، وسنرى الآن كم خسرنا بتقصيرنا في فهم أسماء الله تعالى واستيعابها ومحاولة إحصائها بالمرتبة العظمى من إحصاء الأسماء، ألا وهي فهمها ثم دعاء الله بها. هو ده من أحصاها دخل الجنة، أحصاؤها لفظا في البداية، وإن أحصاؤها معنا وفهما، وبعد ذلك ترتب على ذلك دعاء الله بها. دعاء الله بها يعني ايه؟ يعني هذا موضوع تعددت فيه العبارات، منها ما هو غير سديد، عبارات غير سديدة، ومنها ما هي عبارات صحيحة ولكنها ليست كعبارة القرآن ابدا. فمثلا التشبه بصفات الاله على قدر الطاقة، عياذا بالله تعالى، هذا قول الفلاسفة. التشبه بصفات الله قدر الطاقة، هذا قول الفلاسفة، معاذ الله من هذا. القول الثاني التخلق بأسماء الله تعالى وصفاته، وهذه أيضا كما يقول ابن القيم عبارة غير سديدة. وقال وأحسن منها أن نقول التعبد بأسماء الله تعالى وصفاته. ثم قال ابن القيم وأعلى منها، برغم أنها هي التعبد بأسماء الله، شوف التعبد، وإنما شوف أعلى منها عبارة القرآن، ألا وهي إيه؟ دعاء الله بأسمائه تعالى وصفاته. هو ده الكلام. نشوف بقى المسألة طبعا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كم نوع ذكرنا؟ كم قسم؟ خمسة. السادس هو كمالات لله تكون من اقتران صفة بأخرى، كالعزيز الرحيم. العزيز صفة كمال، الرحيم صفة كمال، عزة والرحمة. لكن عندما تقرن العزة بالرحمة فإنها تعطيك كمالا ثالثا لا يفهمه ولا يستمتع به ولا يدعو الله به إلا من له فقه في أسماء الله تعالى وصفاته. وأن لأبناء أردأ الأجيال بهذا الفقه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك أنا أحاول لاهسا أن أوصل للناس شيئا من هذه المعاني من ابن تيمية وابن القيم عن أسماء الله تعالى وصفاته، فأجد الناس قد صدوا، ولا أرى ذلك والله أعلم إلا نوعا من الرجس والغضب وقع على المسلمين من الله لهذه الأجيال التي هي كما قد علمتم نوع رجس وغضب. نوع مش يعني رجس كامل وغضب كامل كالذي يقع على الكفار معاذ الله، وإنما نوع رجس وغضب. لأن الناس عندما يجدون الشريحة لأسماء الله تعالى الصوت بهذا الأسلوب الذي أتبعه بأسلوب الرقائق العظيم، وما خلقنا إلا لنعبد الله، يعني نعبد الله في النهاية لنعرف الله عز وجل، فكيف ينصرف الناس عن مثل هذا الأمر، بلاش ينصرف الناس. كيف لا يستوعب الناس هذا الأمر بسلاسة وبسهولة؟ الناس يجدون تعثرا في الاستقبال. عندما أشرح في دروس الصلاة معنى العظيم، معنى المجيد، معنى العلي، معنى السلام، معنى الأعلى، معنى الأكبر، معنى الحميد، بعض الناس يقول لك هو خرج عن موضوع الصلاة ليه؟ هو كده خرجنا عن موضوع الصلاة؟ هو نوع الرجس والغلط، والله المستعان. فمسألة الكمال الثالث من القيم، طبعا هو اللي بيقول الكلام ده، أنا ناقل بس. الصفة الثالثة أو الكمال الثالث الذي يستبين عند اقتران صفة بإيه؟ بأخرى. قبل ما تنام هقول لك بس، هل العزيز الرحيم هي نفسها العزيز الغفور؟ طب هي نفسها العزيز الغفار؟ فرق شاسع. هي نفسها العزيز الشكور مثلا؟ العزيز الحكيم؟ العزيز العليم؟ إنما فاقتران الأسماء يعطي كمالات جديدة، وإن كانت يعني غير منصوص عليها أو مصرح بها في أي من الصفتين. في حاجة مشاور ده ليه؟ نعم أمام عظم الفضل يا شيخ، ده جماعة توكيل ناشونال، واخدين بقى 21,000 في المكان في مسجد التوحيد. أول ما جيت أتكلم أنا الصفافير والوش كله والإذاعات كمان دخلت في فهي قال معلش صوتك ايه عاوز ضبط معايا. انا عارف الكلام ده والله، يعني في صوت اجاش بيطلع تخين شويه، الله المستعان. احنا قلنا بقى اقتران الصفات بينتج ايه؟ ويثمر صفات اخرى وكمالات اخرى لله. ده النوع الخامس ولا ايه؟ السادس. طيب هل في نوع سابع؟ هو ده كفايه، كتب انواع دي ايه؟ كفايه. طيب كيف يثبت الله عز وجل لنفسه صفات الكمال في كتابه؟ اولا بالانواع اللي قلناها دي كلها ولا لا؟ بذكر هذه الاسماء، بكل هذه الانواع، وباقتران الاسماء، وبالتنويع في اقتران الاسماء. يعني في اسماء العزيز الحكيم بغير ما يقول العزيز والحكيم، الملك القدوس السلام من غير ما يقول الملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن من غير واو، ثم يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كل ذلك له معاني عند ابن القيم. فأثبت الله عز وجل لنفسه صفات الكمال التي خلقنا من أجل معرفتها وما يترتب عليها من العبادة. ذكر هذه الأسماء وذكر هذه الاقترانات في كتاب الله عز وجل ونوع فيها، ولكننا نريد أن نذكر بالتحديد صفات ثلاثة أو طرقا ثلاثة يثبت بها الله عز وجل في كتابه صفات الكمال لنفسه. الطريقة الأولى نعم، الطريقة الأولى هي أي شيء؟ هي أن الفعل مستلزم لصفات الكمال. هذه الطريقة الأولى. يعني فعل صدر كيف يكون من ميت؟ الميت يفعل شيئا، يبقى لابد أن يكون من حي. هذه إيه؟ إثبات صفة الحياة لله، وإثبات العلم لله والقدرة لله. يبقى هتلاقي نفسك بتثبت الكمالات لله بمجرد التدبر والتفكر في مخلوقات الله ومفعولات الله سبحانه وتعالى وعز وجل. الطريقة دي كثيرة جدا في كتاب الله كما سنرى، الاستدلال بأن الفعل مستلزم لصفات الكمال. كل قوله تعالى الذي خلق، الذي جعل، ده معناه ايه؟ يثبت الكمال لنفسه بالطريق الاول، اول اللي هو ايه؟ ان الفعل مستلزم لصفات الكمال. الطريق الثاني او الطريقة الثانية هي دلالة الاثر على المؤثر، ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية انها طريقة الامثل، وهي سهلة، وقالوا من اشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو إيه؟ أشد منهم هم. فأي كمال أو شيء ممدوح أو محمود في أي خلق من خلق الله، من الأولى بهذا الحمد والمدح والكمال؟ الذي إيه؟ خلقه، من باب أن الله الذي خلقهم هو إيه؟ أشد منهم قوة. بأي عالم؟ من الذي خلق له هذا العلم؟ الله. إذا من الأعلى؟ الأعلم. وال من باب أولى، مش من باب أولى بقى، لا، لأنه الذي إيه؟ خلق، كدلالة الأثر على المؤثر. يعني تقول هو أولى بذلك لأنه هو الذي خلق هذا الكمال. أي جمال في الأسماك، في العصافير، في الإنسان، في السماوات، في النجوم، في الأرض، أي جمال موجود، فمن الأولى بهذا الجمال وأن يكون الأجمل؟ الذي خلق هذا الجمال، ولا لا؟ لأن الذي خلقه هو أشد منهم قوة، فالذي خلقه أعلى منهم جمالا، ولا لا؟ يبقى إذن الطريقة دي هي الأمثل، وهذه أيضا موجودة في كتاب الله عز وجل. أي قوة لأمريكا، من الذي خلق هذه القوة؟ الله. يبقى هو أقوى ولا لا؟ أي قوة لأوروبا وروسيا ولقوة للعالم أجمع، من الذي أعطى القوة كلها للعالم أجمع؟ الله. يبقى هو أولى بهذه القوة ولا لا؟ كل هذه القوة في الأرض، ما هذه الأرض إلا شيئا أو نذرا يسيرا جدا وضئيلا من المجموعة الشمسية، فكيف بالمجرة؟ فكيف بزينة السماء الدنيا؟ فكيف بالسماء الدنيا؟ فكيف بالثانية؟ فكيف بالثالثة؟ فكيف بالرابعة؟ إلى فكيف بالسابعة؟ فكيف بالكرسي؟ فكيف بالعرش العظيم؟ لكل القوة في الأرض دي تثبت أن القوة كلها لمن؟ لله. من أي طريق؟ أنه الذي خلق هذه القوة. كل جمال الله عز وجل هو الأجمل، لماذا؟ لأنه الذي خلق هذا الجمال، هو أولى به وأحق به. يبقى الطريق الأولى الأول هو إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، يقول الباء طبعا، ده هو ده بقى أن الفعل مستلزم لصفات الكمال. الطريق الثاني أو الطريقة الثانية هي إيه؟ دلالة الأثر على المؤثر. بأي عظمة في المخلوق هي أولى بها وأحق بها من؟ من جهة أنه إيه؟ الذي إيه؟ خلقها. طيب الطريقة الثالثة اسمها قياس الأولى أو الترجيح والتفضيل. قياس الأولى أو الترجيح والتفضيل. ترجيح والتفضيل زي، يعني الله عز وجل خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إذن من الأفضل والأعلى؟ الله سبحانه وتعالى. اسمها قياس الأولى. فأي شيء يثبت لغير الله يكون الشيء حلو وجميل أو حسن أو محمود، من الأفضل في هذه الصفة؟ الله سبحانه وتعالى. مش ليس من جهة أنه الذي خلق، هي مترتبة على أنه الذي خلق، ولكن من جهة أنه الإيه؟ الأفضل والأحسن. وهل يعارض مخلوق في هذا أن الله أحسن وأفضل؟ في حد يعارض في هذا المعنى؟ ليس منكم، ولكن لا يعارض أحد من الكافرين في هذا المعنى أن الله أفضل وأحسن وأعلى. ولذلك في سورة الروم ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يعني أنت لا ترضى لنفسك أن تكون إيه؟ مساويا لعبدك، وتخافه أن يتخذ قرارا يقول لك العمارة دي أخذها أنا، تدخل العمارة الثانية، والغيظ ده الحق ده لا تذهب إليه، ما جيش ناحية الكلام ده، ما هو شريكك بقى وزيك بالضبط، فأنتم فيه سواء. من يقبل هذا على نفسه ويفعل ذلك من نفسه وبيده؟ لا أحد يقبل ذلك على نفسه. من الأفضل؟ يعني أنت بقى لو تقبل ذلك على نفسك أن تساوي عبدك بك في كل شيء، حيث تخافه كما تخاف أخاك في الإرث وغيره، تخافونه كخيفتكم أنفسكم. طبيعي أنت رجل شهم أوي عندك عزة وغيره، من الأولى بهذه الصفات؟ من الأفضل منك؟ الله سبحانه وتعالى وعز وجل، مش كده ولا لا؟ فكيف تقبل وتظن أن الله يجعل له شريكا؟ يريد الله أن يرحمه وميجي الشريك لما ترحموش ده ما يستهلش، لكن تعبني ربنا يدينه بقى ولا ايه حكاية مع الشركاء بقى ولا ايه؟ لما ترضاش على نفسك يوم ربنا سبحانه وتعالى تنسب إليه هذا الظن، يبقى شوف كاس الأولى. ضرب لكم مثلا من ايه؟ من أنفسكم، انت ما تبقاش على نفسك، فكيف تقبله على الله وهو أعلى منك وأفضل منك لأنك مخلوق محدث. طيب، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ ما يستووش. طب الحمد كله أصلا ثابت لمين؟ لله. إزاي تستوي بين الله وبين مخلوقاته؟ تيجي إزاي دي بقى؟ ده بطريقة قياس الأولى، ترجيح وإيه؟ والتفضيل. مفهوم الكلام؟ طيب، أي واحد صاحب عزة مننا، هو ده نفس المثال اللي ضرب سورة الروم. الصوت برضه لسه. الطريقة الثالثة لإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى طريقة قياس الأولى أو الترجيح والتفضيل، من الأفضل، الله أم المخلوق؟ الله. يبقى أي كمال أو أي شيء محمود يكون في المخلوق، فاللي أحسن منه في هذا الكمال هو مين؟ الله. تقول لي جمال، أقول لك آه. اللي أجمل منه مين؟ الله. تقول لي إيه ده كمال، اللي أكمل منه مين؟ الله. من باب قياس، طريقة قياس الإيه؟ الأولى والترجيح والتفضيل. فأقول لك مثالا آخر على قياس الثامنة والعشرين من سورة الروم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، لو أن رجلا له مملكة من الأرض، عزبة. صوت واضح كده؟ أنا طبعا ما أنا جايب على الآخر، معناه مش هكمل ربع ساعة بعد كده. لو أن رجلا له مملكة عزبة مثلا، هل يقبل على نفسه أن يأتي الأجير أو الأجراء فيصدرون تعليمات وأوامر للعمال في المزرعة أو في العزبة؟ هل يقبل على نفسه ذلك؟ هل يقبل المالك من أجير عنده ومن عامل عنده أن يقوم بإلغاء تعليماته، تعليمات تشغيل المزرعة أو العزبة، ولكل التعليمات دي ارمي انت انت عمرنا طب نشتغل ازاي؟ ايه القانون الذي ينظمنا؟ ولو اتخانقنا التحكم يبقى فين؟ والصدام والصراع يتحل فين؟ هيقول لك انا اللي اقول لك خد القانون ده عندك 1 2 3 4 5. هل صاحب العزبه يقبل على نفسه ذلك؟ فان قبل يكون ايه؟ مهانا ومهينا ولا قيمه له. يعني أنت تريد أن تقول إن الرجل الذي له ملك شيء ما من كماله أنه يتحكم في ملكه هذا ويقدر على التصرف فيه، ولا لا؟ فمن الأولى بهذا كله؟ الله سبحانه وتعالى وعز وجل. كم يعمل في هذا الذي ألغى تعليماته في العزة بتاعته بالنسبة له عزة أو مزرعة، يعمل ايه في الاجير الذي قام بتمزيق تعليمات مالك العزبة او المزرعة وقال للناس انتم وجاء بتعليمات من عنده، ماذا يفعل فيه؟ هذا هو نفس المثال تقريبا الذي اضربه. لو ان رجلا قهرك على بيتك وقال لك لا سلطان لك على امرأتك ولا على ابنتك ولا على ابنك في بيتك الا في بيتك فقط، اما سلطانك عليهم في الشارع فلا، مالكش سلطان على اولادك فين؟ في الشارع، سيبهم لنا، البسهم زي ما انا اريد، يتحركون كما اريد من خلال حكمي انا، اما حكمك يكون عليهم في البيت فقط وفي حدود. ما ظنك بهذا الامر من ناحية الذي قهر الزوج على هذا ومن ناحية الزوج الذي يقبل هذا؟ لا شك انه شيء ايه؟ فظيع لا يقبله أحد على نفسه إلا ديوت. كيف تقبل الحياة بهذه المهانة؟ يعني شوف كل صفات الذنب ستوصف بها إن قبلت ذلك، وستحاول قتل هذا المجرم والفتك به ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ لأنه قهرك على بيتك وخلع سلطانك على أولادك وامرأتك وبناتك في الشارع وجعله له هو، فلا تقبل الحياة بهذا. فمن الأحق والأولى بهذه الغيرة على ملكه؟ الله سبحانه وتعالى وعز وجل، ولا لا؟ يبقى شوف اللي بيلعب في شرائع ربنا ويبدلها حكمه يبقى ايه؟ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يبقى طريقة قياس الاولى او الترجيح والتفضيل هي دي الطريقة الايه؟ الثالثة. تعال بقى كده ننظر في ورود هذه الطرق الثلاثة في اول التنزيل على قلب الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الذي خلق، هنا نقف وقف. هذه الطريقة الأولى، أن الفعل مستلزم لأي شيء، لصفات الكمال، قدرة، العلم، حياة، إرادة، وهكذا. أن الفعل مستلزم لصفات الكمال، الذي خلق. بعدين الذي خلق القوة، من أحق بها؟ الذي خلق. إلى الطريقة الثانية، إذا الذي خلق أثبتت الطريقة الأولى والطريقة الإيه؟ الثانية. كل ده ذلك في إثبات الكمال لله عز وجل. ثم الذي خلق أفضل، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ بل اللي خلق افضل ولا لا، واعلى ولا لا؟ اذن الطريقة الثالثة. يبقى الذي خلق تثبت الثلاثة طرق التي تثبت الكمال لله عز وجل. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. ما معنى هذا الكلام؟ هل انتبهت يا اخي الكريم الى هذا الاسلوب القرآني العظيم؟ هل في حد انتبه يعني الاسلوب ده؟ ان يقول الذي خلق اجمال، وبعدين يفصل ويستدل بالحكمة والعناية والرعاية بعد ذلك في نفس الآية او في نفس السياق. يجمل اولا خلق السماوات والارض، ثم يفصل ثانيا. هذان اسلوبان عظيمان يتبعهما القرآن في كثير جدا من ايات الذكر الحكيم. كيف؟ مثلا امن خلق السماوات والارض، هذا يسمى اصل الايجاد. اصل الايجاد يسموه دليل الاختراع والانشاء، واخد بالك؟ لو اصل الايجاد ايجاد السماوات والارض، ده الدليل الاول على قدرة الله وعظمة الله، اوجد كل شيء من العدم، يسمونه دليل الاختراع والانشاء. القسم الثاني هو ايه؟ تفاصيل، هو ذكر الحكمة لافراد هذه المخلوقات او لافراد السماوات والارض. ادي في سورة النمل، أمن خلق السماوات والأرض، هذا الإجمال. وبعد ذلك إيه؟ وأنزل من السماء، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. شوفونا الاستدلال بيجي إزاي؟ الإجمال ثم التفصيل، سورة النمل، وكذلك في أول التنزيل الذي خلق، هذا إجمال، ثم يفصل فيقول خلق الإنسان من علق. ليه؟ الأول دليل الاختراع والإنشاء، مفيش حاجة أصلا موجودة، ولا كون ولا عالم ولا أي شيء، هوب بقى موجود، ده يدلك على كل شيء الله سبحانه وتعالى عز وجل. ده الدليل الأول. الدليل الثاني الحكمة بقى، تعالى الحكمة لكل صغيرة، لكل ذرة، لكل مجرة، لكل شيء موجود في السماوات والأرض. ده اسمه العناية والرعاية. كنت علقة، علقة، من الذي كان يراك وقتها؟ لا أنت ولا أمك ولا أبوك ولا أي أحد إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. لما تبقى مضغة بقى الملك هيعمل، هيبقى سبحان الله العظيم خلق الإنسان من علق الرعاية والعناية وتفاصيل الحكمة. ضربت لكم مثالا بسورة النمل، خذ مثالا آخر من سورة إبراهيم. يقول ماذا يقول الله عز وجل؟ لا اللي هي إيه؟ خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء لكم، ولا ماء أخرج من السماوات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم كل ما سألتموه. البداية إيه؟ خلق السماوات وإيه؟ هذا الإجمال أهو. أنت شيء عادي عندك اللي فيه أرض واللي فيه سماء، وأنت كمان شيء عادي كده، بس مو دليل الاختراع، ده أصل الإيجاد والإنشاء. ده دليل رهيب على إثبات العظمة لله والكمال كله لله سبحانه وتعالى عز وجل. الدليل الثاني هو إيه؟ تفاصيل الحكمة بقى، عشان تعرف إزاي أن كل شيء خلق بالحق. إزاي الذرة تتركب؟ إزاي المادة تتركب؟ إزاي هنتكلم في إيه ولا إيه في الحكمة بقى في فروع المخلوقات؟ تعالى أيضا في سورة البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ده الإجمال أهو، والخطاب يا أيها الناس لكل الناس، اعبدوا إلهكم أم اعبدوا ربكم. ربك إيه؟ ربكم يعني الذي ينعم عليكم ويحسن إليكم ويربيكم، هو مالككم، يملك رقابكم، وكل ذرة في أجسادكم وفي حياتكم، وما من إحسان إلا وهو من ربكم، وما من نعمة إلا وهي من ربكم. المفروض بأي شكر يقول لمين؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم، شوف الإجمال، والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم يفصل فيقول الذي جعل لكم الأرض إيه؟ فراشا. شوف الفرشة، لما واحد بيوضب لك الفرشة بتاعتك عشان تعرف تنام إزاي، دي فرشة، تضيف فرشة، ومرة تانية مهادا زي السرير عشان تنام وانت مطمئن، لأن المهد ده إيه والمهاد ده إيه؟ فراش الطفل وطيء، معناه تجد مكانا آمنا أمينا تنام فيه مهادا، وجعلها بساطا أيضا لتسلك منها سبلا فجاجا. دي تفاصيل الخلق بقى. كلمة فراشا دي إعداد، زي اللي بيفرش الشقة كده قبل ما يسكن فيها. فالله جعل لك الأرض فراشا، سبحان الله العظيم، يعني شوف المسكن والساكن، وبعدين ايه؟ وانزل ايه؟ من السماء، ادي المية اهي، الساكن والمسكون والماء الذي به ايه؟ حياة الانسان، وكل شيء هيترتب عليه بعد ذلك، على هذا الماء. في اوقات كثيرة من كتاب الله في هذا المعنى، الاجمال اولا في الايجاد من العدم، ده اسمه دليل الاختراع والانشاء، ثم التفصيل في ذكر حكمة الله عز وجل في كل مخلوق، ولا لا؟ الاثنين دول في اول التنزيل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعدين التفصيل ده ايه؟ ده يبقى خلق، خلاص خلق ازاي؟ تعرف لا تعرف، ده موضوع تاني. خلق ولا لا؟ اوجد الكل من العدم ولا لا؟ لم يكن شيئا مذكورا ولا لا؟ نعم. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، يبقى ده ايه؟ دليل الاختراع والإنشاء والإيجاد، إنما التفصيل بعد ذلك بالحكمة بقى. يعني قبل ما تعرف أي حكمة، أنت شايف الكون ولا مش شايفه؟ ما كانش بيكون قبل ذلك، مجرد أن وجد هذا الكون يثبت صفات الكمال لله. إنما تبحث بعد ذلك في الحكمة، حكمة كل شيء على التفصيل، فهذا هو أسلوب القرآن العظيم. هل انتبهت لهذا الأسلوب قبل ذلك؟ أنا لم أنتبه له، ولا أي حد إلا ابن القيم بقى ومن على شاكلته من العلماء الذين آتاهم الله فقها في أسماء الله تعالى وصفاته. فشوف بقى هنا الذي خلق، وبعدين التفصيل، خلق الإنسان من إيه؟ من علق. لا تفصيل، لان الاول دليل الاختراع الانشاء، والثاني دليل ايه؟ الحكمة والرعاية. والحكمة والرعاية دي شيء رهيب ينبهنا القرآن اليه في كل مناسبة، لكي تستنبط اننا خلقنا بالحق وللحق، يعني لابد من وجود النار والجنة. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، يعني هو الايات من آل عمران. شوف ان في خلق السماوات والارض، طب ايه الليل والسماوات الارض ايه من غير الليل والنهار؟ بقول له النهار ده نظام حتة كده في السماوات والارض، ده اجمال. ان في خلق خلاص انتهى، في خلقها في ايجادها من العدم، وبعد ذلك التفصيل وايه واختلاف الليل ورا النهار، الليل ورا النهار، الليل ورا النهار، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين إلى آخر الآية. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. يبقى الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أثبتت الكمال لله بكل طريق ولا لا؟ على الإجمال وعلى إيه؟ على التفصيل. بالطريقة الأولى أن الفعل مستلزم لصفات الكمال، وأن الأثر يدل على المؤثر، من أشد منا قوة، وبقياس الأولى أن الله أفضل وأحسن في أي كمال من أي مخلوق ومن أي شيء آخر سواه سبحانه وتعالى وعز وجل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. لماذا لم يقل الكريم؟ لقد ذكرنا الكريم قبل ذلك، فقلنا إن الكريم هو اسم، لا شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي ذكر ذلك وهو العملاق، يقول اسم جامع لجميع المحاسن. كريم معناه كده الكرم، اسم كذلك. الكلام ده في منتهى الأهمية، بقول لك في منتهى الأهمية، بس انا هعمل ايه؟ بس ما الكلام ده اصبر حتى الاخر. يعني ان الكريم اسم جامع لايه؟ لجميع المحاسن، قريبة جدا من اسم لله. ما هو هذا الاسم؟ نعم الايه؟ الحميد. الحميد بقى، طب ايه الفرق بين الحميد والكريم؟ ما الحميد يجمع كل المحامد لله، كل المحامد لله. اه بس كل المحامد هنا بما فيها ايه؟ التعظيم، ما العظمة والكبرياء والعلو، تشمل كل ذلك، لكنها اخص بالمحاسن. فلما يبقى الحميد المجيد، يبقى الحميد كأنها بالتمام هي ايه؟ الكريم، لان معها ايه؟ المجيد. ما هذه الاسماء الجامعة بقى، الكريم والحميد والمجيد، كيف نفهمها وكيف ندعو الله بها؟ هو ده المطلوب. فأنا لا أتكلم في شيء هين، وإنما شيء ينبغي أن يفرغ الإنسان نفسه لكي يستوعبه قبل أن يموت وقبل أن يلقى الله، ولم يتفقه في أسمائه وصفاته. هل الصوت برضه لسه في مشاكل؟ من الصوت محمد؟ ده معنى غير واضح، ده ماليش دعوة أنا بالكلام. هو بقى كده اللي عاوز يفهم عن ربنا لازم يجتهد. امال ايه؟ بلاش. فبنقول ان الكريم اسم جامع لكل المحاسن. شيخ الاسلام ابن تيميه الذي قال ذلك حل لي اشكالات واشكالات بهذه العباره، والله العظيم شيء رهيب جدا، يعني فقه في اسماء الله. والحميد كل حمد لله بما فيها الكبرياء والعلو والعظمه، بس لما يبقى الحميد معها المجيد او معها الغني كما سنرى، يبقى الحميد بمعنى ايه؟ الكريم، اخص بالمحاسن. يبقى هنا الكريم. طب الاكرم معناه ايه بقى؟ اقرأ وربك الاكرم، يعني ايه؟ اذا اية محاسن ثبتت لاي مخلوق مهما كان، من الاكرم منه؟ يعني من الاكرم؟ شيل الاكرم وحطه من قوسين، من الاولى بكل هذه المحاسن؟ الرحمة والعطف والبر والحنان والجود والاحسان والعفو، كل بقى صفات ايه المحاسن دي. اكرم، ما معنى الاكرم؟ لقد فهمنا معنى قوله تعالى الذي خلق ثم خلق الانسان من علق، فهمنا اساليب للقرآن في اثبات الكمال لله. نريد ان نفهم الان ما معنى قوله الاكرم. قلنا ان الكرم اسم جامع لكل المحاسن والتي هي من المحامد. فان وجدت محاسن في اي مخلوق فمن الاولى بهذه المحاسن؟ الله. هذا المعنى اسمه الاكرم من طريقين، من طريق انه الذي خلق الكرم رحمة، العفو، مغفرة، النعمة، الانعام، يعني الكريم يجمع الانعام ايضا، كل المحاسن، والرزاق وذو الفضل العظيم، كل هذا يدخل في الكريم. فأي واحد يحسن إليه، أعطى لك مسكن، توسط لك في كذا، وهب لك كذا، علمك كذا، كل ده يدخل في المحاسن. فمن الذي خلق كل هذه المحاسن؟ الله. إذن هو الأحق بها، إذن هو الإيه؟ الأكرم. من طريق من أشد منا قوة، دلالة الأثر على المؤثر. من الطريق الثاني انه الافضل والاحسن سبحانه وتعالى عز وجل، قياس الاولى. فاي كرم عند احد، من الاحق بهذا الكرم؟ الله، لانه هو ايه؟ افضل، قياس الاولى والترجيح والتفضيل. اقرأ وربك الاكرم، ثم يفصل فيقول الذي علم بالقلم. انظر الى المعارف الحديثة التي فتن بها الناس الآن، أعظم فتنة، وتكبر الناس على الله الآن بهذه المعارف الحديثة ظاهرا من الحياة الدنيا، تكبروا بذلك. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي علم بالقلم. ثم انظر إلى هذا الدين أيضا، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن هذه الطرق الثلاثة لإثبات الكمال لله جاءت في أول التنزيل، بل هو أسلوب قرآني متكرر، وحسرتاه على المسلمين الذين لا ينتبهون لمثل هذا في كتاب الله، وإن جاء من ينبههم استصعبوا الأمر وأغلقوا الفهامة وقالوا ما من أمل في أن نفهم هذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يمكن هنا 20، يمكن 10,000. الاله يعني المألوه، المألوه يعني الذي. هتقول لي بقى ما المعبود بحق، كلمة ما بتوصلش للاجيال احنا عايشين هذه. اللي بيصل ايه؟ الذي، كلمة شيخ الاسلام تعبيره، هو اللي بيوصل، الذي يستحق ان يعبد. شوف الكلام. يبقى الاله يعني ايه؟ بمعنى اسم مفعول. المألوف، مألوف يعني ايه؟ الذي يستحق ان يعبد. ليه؟ بما اتصف به من صفات. خلي بالك، الكرم والمحامد والذي استحق بها ان يحب بغاية الحب. انا بحب الرجل ده اولي ده، يفوت كتير، توسط لي في وظيفة، زوجني امرأة صالحة، رجل طيب يصلح بين الناس، رجل يعلم الناس الخير، رجل يأمر بالقسط، فتحبه. لماذا تحبه؟ لصفاته. فلماذا نحب الله عز وجل؟ أي صفة أحب بها مخلوق فالأولى بهذه الصفة هو من؟ الله تعالى عز وجل. إذا كانت صفة كمال أولى بها هو الله. يبقى لماذا يعبد؟ لماذا يستحق أن يعبد؟ بما اتصف به من صفات استلزم بها، دي عبارة شيخ الإسلام الثانية، أن يحب غاية الحب. وبما اتصف به من صفات استلزم بها أن يخضع له غاية الخضوع. يبقى في آن واحد أن يحب غاية الحب وأن يذل إليه إيه؟ غاية الذل. الاثنين دول مع بعض اسمهم التألف ايه العبادة الا ناتج للتأله؟ اعبدوا الله. ليه؟ ما لكم من اله غيره. اللهم انت ربي وانا عبدك. ها؟ لا، اللهم انت ربي ايه؟ شو توفقني وخلاص. اللهم انت ربي، اذا ايه الالهية؟ لا اله الا انت. وبعدين التفصيل، لا خلقتني وانا عبدك. يبقى العبادة دي خلي بالك، التأله هنا اللي موجود في القلب يثمر اعمال القلوب واعمال الجوارح واقوال اللسان. هو ده التأله اللي بيحصل في القلب اولا، هو ده اللي بيثمر التوكل والانابة والاخبات والخشوع والحب والمحبة الكاملة، كل اعمال القلوب. واللي بتستلزم اقوال اللسان عند القدرة واعمال الجوارح، كل دي نتيجة للتأله اصلا. هو مألوه ليه؟ نهاية الحب مع نهاية الذل في آل واحد. ليه؟ صفاته بتستلزم كده. عجبك ولا مش عجبك؟ إلا عجبه في الجنة ولا مش عجبه في النار؟ لأن له صفات استلزم بها أن يحب إيه؟ غاية الحب. ولأن له صفات استلزم بها أن يذل له غاية الإيه؟ الذل في وقت واحد. أدي معنى الإله. من لا اللي عارف الكلام ده؟ وبعد ما قلت المرة العشرين أهو، في حد يقدر يردده؟ إلا طلبة العلم. أنا عايز كل مسلم يردد هذا. ما بنشهد ازاي واحنا ماشيين اله يعني ايه؟ شايف الوكسه بقى اللي احنا عايشينها، وجاي تقول لي ربنا قدر ليه على البوسنه والهرسك كده وعلى طاجكستان، ولسه اصبر بس شوف هيحصل لمصر ايه؟ لسه انت ما شفتش حاجه، شوف اللي هيحصل ايه البلد دي؟ الا ان شاء الله شاء بسنته الخارقه. نساله تعالى عز وجل بسننه الخارقه وهو رب الفلق ان يرزقنا الحكم بشرعه سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى شوف لنا بقى الاله يعني ايه؟ المألوف. ليه؟ الذي يستحق ان يعبد. ليه؟ عشان صفاته. ايه صفاته؟ نوعين. خلي بالك انا حاجمع بقى الاسماء والكلام اللي قلته كله، هركزه في ايه؟ في النهاية، عشان المفيد بقى. المفيد هو ان احنا نقول لا اله الا الله، ده المفيد. عرفنا الاله يعني ايه؟ عشان اتصف بالصفة يعبد، يستحق ان يعبد. ليه؟ اتصف بصفات غاية الحب، وصفاتها تديله غاية الايه؟ الذل. عايزين نلخص الصفات اللي هي بتستلزم ان يحب الله غاية الحب باسم واحد. باسم الله هو يبقى ايه؟ الكريم. احسن. او ايه؟ او الحميد. هو ده. لا استنى بس، الكريم او ايه؟ او الحميد. طب الاسماء اللي تجمع الصفات التي يذل بها لله عز وجل، العظيم، الكبير، الاعلى، كل صفات العظمة. بس عايزين اسم جامع اللي هو النوع الخامس من اسماء الله، الاسماء الجامعة اللي هو ايه؟ العظيم، او المجيد، او الغني. مال ايه؟ مال تقبلك. ولذلك ذو الجلال والاكرام. ايه ذو الجلال؟ اهو ده بقى التعظيم هو لله. الذل كله والخضوع كله لله سبحانه وتعالى، والرهبة كلها من الله سبحانه وتعالى. خلي بالك. وبعدين في المقابل والإكرام. الإكرام ده يجمع كل ايه؟ يدي الحب كله، والجلال يدي ايه؟ الذل كله، ولا لا؟ يبقى الاثنين دول مع بعض جمعات كل صفات الله سبحانه وتعالى عز وجل. ومن هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألذوا بهذا الجلال والاكرام. واضح ولا لسه؟ لسه كان مش واضح. ده لو ما كانش واضح الواحد يطمئن بقى فعلا، وحق له ذلك بقى. ذو الجلال والاكرام، مفيش ازدواج تاني كده فيه او اقتران تاني يؤدي نفس المعنى. ان ربي غني كريم. كريم فهمناه تجمع كل المحاسن. اي حاجة تعمل حب يبقى الكريم. واحد يقول لي الله، هو اسماء العظمة والكبرياء والعلوم دي ما تخليش ربنا يتحب ولا ايه؟ طبعا يحب بها غاية الحب، بس الاخص بالحب هو اسماء الايه؟ اللي هو الكرم والحمد والمحامد، ولا لا؟ طب والاسماء اللي هي بتستلزم ان يحب الله من اجلها غاية، دي ما تربيش الذل في الانسان؟ لما تعرف ان النعمه كلها مش هينعم عليك الا هو، ما تذلش له عشان يديلك. بس اخص بها ايه؟ الحب يا اخوانا. بس انا بقول لك، فلما يجتمع الاثنين يبقى الكريم بتاع الحب، والغني بتاع الذل. مش معنى الغني بتاع الذل بقى هو الغني يعني ايه؟ خلي بالك، الذي لا يحتاج الى شيء ابدا، فرض على عز وجل كائن سواه يعني لا يحتاج. كمال الغنى ان لا شيء الا وهو فقير بالذات الى الله الغني سبحانه وتعالى وعز وجل. وكما يقول شيخ الاسلام، وهذا هو نهاية العظمة، كمال العلم مع كمال الغنى. قال لك هو ده نهاية العظمة. ليه هو ذو النون عليه السلام، وذا النون اذا مغطيا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هو برأ الله عز وجل من الظلم واثبت الظلم لنفسه. طب لماذا الله لا يظلم؟ ليه ما يظلمش؟ من الذي يظلم؟ اما عن احتياج لمال اليتيم. يقول لك اكل مال اليتيم، ده اكل مال النبي، اتغدى مال النبي وتعشى بالصحابه، الظلم ده ليه؟ محتاج. او عن جهل. يبقى بقى اللي هو له الكمال في العلم مش جهل، والكمال في الاستقلال مش محتاج لحد، مش محتاج لحد غيره ابدا. يبقى يظلم؟ ما يظلمش. وهذا هو النهاية في العظمة، النهاية في العظمة. هي بالمسألة الغني تجمع كل العظمة، ما يحتاجش لحد، وما فيش شيء الا هو ايه محتاجه، فقير بالذات الى الله سبحانه وتعالى عز وجل. ولذلك ان ربي غني كريم جمعت كل شيء لله، اللي به يحب الحب كله ويذل له الذل كله. فيه ازدواج اخر غير الغني والكريم، ما هو؟ الغني الكريم، ما فيش حاجه تاني. الغني الحميد، ده اوضح بقى ولا ايه؟ اوضح. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فالغني العظمه كلها، الحميد المحاسن كلها. يبقى دي غايه الحب مع غايه ايه؟ الذل. يبقى عندنا غني كريم، الغني الحميد ذو الجلال والاكرام. كم؟ ثلاثه. الرابعه ايه؟ حميد مجيد. المجيد يعني ايه؟ خذها الان، تجمع كل صفات العظمه لله عز وجل، وان افردت فتجمع ايضا صفات الكرم. بل بعض الناس شرح المجيد لانه الكريم ذو الكرم، وطبعا ده بجزء معناه ليس بكل معناه. فالمجيد من الاسماء الجامعه التي تدل على صفات كثيره لله عز وجل، الجلال والسعه والكرم والفضل. انما لما تبقى مقترنه مع الحميد يبقى الجلال والايه؟ والسعه والعظمه. حميد مجيد، ودي جمعت كل شيء لله ولا لا؟ طيب طبعا مفيش وقت نشرح سياق ورود حميد مجيد في القران وفي التشهد، انما هو نفسه ايه؟ هذا المعنى الذي وصلنا له. ده الخامس ده ولا ايه؟ رابع. طب ايه الخامس؟ له الملك. هذه العظمه ايه كلها؟ يبقى الذل كله لمن؟ والخضوع كله لمن؟ للي له الملك. انت عايز حاجه من اللي يملكها؟ اللي بيملك كل شيء هو من؟ بيده ملكوت كل شيء، هو يجير ولا يجر عليه ان كنتم تعلمون. يبقى هو الله سبحانه وتعالى له الملك، هذه العظمه ايه؟ هذه الذل في القلوب. وله الحمد، المحاسن كلها والكرم. يبقى له الملك وله الحمد الخمس. شكت ايه؟ ان تقول لا اله الا الله ولا لا؟ لان الاله يعني ايه؟ المألوه. ده هو ده اللي بنشرحه احنا، المألوه يستحق ان يعبد، دي مألوه من صفات غايه الحب وغايه الذل. طب ما ده انا بتكلم عنه في الحميد المجيد، او الغني الكريم، او الغني الحميد، او ذو الجلال والاكرام، او له الملك وله الحمد. ده اختصار. بعدها تقول لا اله الا الله ولا لا؟ السته. طب السابعه؟ السابعه ايه؟ حدش فاكر من دروس الصلاه؟ سبحان الله وبحمده. ما أفضل الكلام يا رسول الله؟ قال ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. سبحان الله، هذا هو التعظيم. فما التسبيح إلا تعظيم، التسبيح في النهاية تعظيم، حيثما ذكرت التسبيح فهو تعظيم. طيب سبحان الله تعظيم الله، وإيه وبحمد، يعني التسبيح مستعملة محامد الله عز وجل، وبحمد، الحمد اللي هو الكرم المحاسن، يبقى التعظيم مع الحب ولا لا؟ يبقى كان سبحان الله بحمده بتؤدي نفس المعنى لا اله الا الله، تؤدي بنفس المعنى غني كريم، غني حميد، حميد مجيد، له الملك والحمد، ذو الجلال والاكرام. دي كانت السبعه. طب التامه تفصيل اخر، كلمتان هيبتان الرحمن، خيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده، سبحان الله الايه العظيم. الاولى بقى دلوقتي اصبحت الحب، والثانيه للذل. طب نريد تفصيلا اخر، فتقول سبحان الله، الحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر. ايه اللي بيكفي المصلي الذي ليس معه فاتحه الكتاب، لم يحفظ الفاتحه بعد؟ اقول له يقول ايه في الصلاه؟ يكفيه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. بالله يعني لما تذكر هذا الكلام تفهم منه ايه؟ ان الصلاه كلها كلمات دين. اذا اللي انا بقوله ده كله هو ده اصل الخلق والامر، مفهوم الكلام ده؟ طيب سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. طب نريد بقى كلمه واحده، مش بس الغني الحميد كلمتين او الغني الكريم، عايزين كده حاجة واحدة نستعملها في الصلاة وفي الاعياد وفي الحج ايضا وفي الصعود على الاماكن العالية. الله اكبر، لان اكبر دي معناها خلي بالك بتاخد الخطين الاثنين، اكبر في اي شيء يسبب الحب، واكبر في اي شيء يسبب الايه العظمة، سبب الذل. يعني الله اكبر بتشتمل على الاثنين، على الله اكرم والله ايه اعظم. شفت بقى الله اكبر هنا مختارة ليه في الصلاة؟ فهمنا الكلام ده؟ ده كلام رهيب طبعا، ده مش هو ده كلام سهل، هو سهل يسير على من يسره الله عليه، لكن ان ينصرف الانسان عنه بعد ان استمعت اذناه اليه، هذا من الخسران المبين، هذا من الخسران المبين، نعوذ بالله العظيم من الخسران المبين. طيب نحن ذكرنا هذه الاصول الجامعة عن اسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل. واحد بيسأل بيقول في كتاب القواعد المثلى لصفات الله تعالى واسماء الحسنى للشيخ ابن عثيمين حفظه الله، يذكر بثلاثة مصطلحات. المصطلح الأول اللي هو إيه؟ المطابقة والتضمن واللزوم. يعني الكلام ده بقى بيبقى خاص شوي، يعني مهما قلته فهو لا ترسخ في أذهان الكثيرين، إنما اللي بترسخ المطلوب أنك أنت بتصلي وأنت بعرف العظيم يعني إيه، والحميد والمجيد، الله أكبر يعني إيه، الأسماء دي كلها لله يعني إيه سبحانه وتعالى وعز وجل. انما اقول لك على وجه السرعة، كل اسماء الله مترادفة من جهة الذات. الرحيم يدل على من؟ على الله، على ذات الله سبحانه وتعالى عز وجل. الغفار يدل على من؟ يبقى كلها بهذا المعنى تدل على ايه؟ على الله. خلاص ده مترادف. لكنها من ناحية الصفات ما تقولش الرحيم بقى زي الجبار، لا دي صفة الرحمة ودي صفة الجبروت، ده ليست مترادفة من جهة الدلالة على ايه على الصفات، وانما هي متباينة. طيب في بقى حاجة اسمها دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة لزوم. ايه يعني الكلام ده بقى؟ خلي بالك، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم كالآتي، أسهلها هو إيه؟ دلالة اللزوم، يعني الرحمة تدل على الجبروت؟ ما تدلش، هي ما تدلش بالتضمين ولا بالمطابقة، وإنما تدل بإيه؟ باللزوم. تقول لي ازاي؟ أقول لك الرحمة دلت على الذات ولا لا؟ على الله ولا لا؟ مش كده؟ طب الله مش هو الجبار؟ يبقى بطريق اللزوم دلت على الجبار ولا ما دلتش؟ خلاص، يعني شوف الرحيم والجبار تباين بعيد في الصفتين، إنما الصفة الجبار تدل على الرحيم دلالة لزوم، لا هي تضمن ولا هي إيه؟ مطابقة. أما الرحيم فتدل على الرحمة دلالة إيه؟ طبعا اللي ما درسش هيقول لك مطابقة، لا مش مطابقة. تدل على الرحمة فقط دلالة تضمن، وتدل على ذات الله دلالة تضمن، إنما الرحيم تدل على الاثنين في وقت واحد، تدل على ذات الله سبحانه وتعالى وعلى الرحمة، فالاثنين دول اسمها دلالة ايه؟ مطابقة. الغفار يدل على ذات الله وعلى المغفرة دلالة ايه؟ مطابقة، انما يدل على ذات الله بس دلالة تضمن، على المغفرة فقط دلالة ايه؟ تضمن، وعلى الانتقام لا دي دلالة ايه؟ لزوم، ذو انتقام، لزوم. يعني الكلام ده مصطلحات طبعا بيستغلوا العلماء في امور رهيبة في مواجهة المجرمين الملحدين في اسماء الله. ذكرنا الالحاد في اسماء الله، طب نشرح، سئلنا فيه قبل ولم نشرح، نشرح اليوم ان شاء الله. ولكن قبل ذلك في اخ هنا من السائلين يسألني عن اسمه تعالى الصمد ويريد شرح سورة الاخلاص. يبدو ان هذا الاخ يعني كان مسافرا او لم يكن موجودا قبل ذلك هنا، لان هذه السورة شرحت بفضل الله منذ حوالي 7 سنوات أو 9 سنوات والله أعلم، وكان نصفها شرحا للصمد، وهذا مسجل في أشرطة وسجلتها في المنزل، شرح سورة الصمد، وهو يعني شيء عظيم، لكن من أجل هذا لا أتعرض لشرحه لأنه موجود، راح بيتعرض للباقي الاول، ولما بقى ينضب الجديد عنده يعود بقى لشرح الصمد لانه موجود في الاشرطة، يحتاج الى وقت طويل لبيانه. ما هو الالحاد في اسماء الله؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ايه هو الالحاد؟ شوف بقى، عايز تعرف الالحاد من غير ما تحفظ ولا تتعب، شوف المشركين قالوا ايه، وشوف النصارى قالوا ايه على الله، واليهود قالوا ايه على الله، والجهمية قالوا ايه على الله، وانت تعرف معنى الالحاد في اسماء الله. ايه الالحاد يعني؟ الميل بمعانيها وحقائقها عن الحق الثابت لها. ولذلك يقول لك ايه لحد، ايه اللحد ده؟ شق في جانب القبر او في جانب الضريح، الضريح ده شق في الارض، لما يبقى الشق في الجانب ده اسمه ايه؟ لحد، لانه مال عن وسط الشق او وسط الضريح اللحد. وان تجد من دونه ملتحدا اي تميل اليه وتهرب اليه وتفر اليه وتفزع اليه، يعني تميل اليه. يبقى هنا الالحاد الذين يميلون بمعاني اسماء الله وبحقائق اسماء الله عن الحق الثابت لها على لسان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم، وطبعا في القران العظيم. فشو المشركين قالوا ايه؟ قالوا اللات. اللات يعني ايه؟ من الاله. قالوا برضو الصنم بتاعها ده اله بس سموه ايه؟ اللات. وقالوا العزة، وجدوا ان الله هو العزيز، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فقالوا برضو احنا ايه؟ العزة، لنا العزة ولا عزة لكم. قال لهم الا تجيبون؟ نقول يا رسول الله انت تقولون الله ايه؟ مولانا ولا مولى لكم. قالوا لا العزة ولا عزة لكم، يعني العزة دي ايه؟ الحاد. شوف ميل باسماء الله باطلاقها على غير الله، زي اللات وايه؟ والعزة. ثم نوع ثاني من الالحاد هو ان تطلق على الله اسماء ليست له، كما فعلت النصارى الاب والابن وما الى ذلك. هو ده الحاد اخر في اسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل. نوع ثالث من الالحاد الذي فعلته اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يبقى لما أقول يد الله مغلولة هذا إلحاد ولا لا؟ هذا إلحاد. فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. تركتوا ما يبقى الله فقير إلحاد مش كده ولا لا؟ يبقى اللي قالته النصارى إلحاد، الذي قالته اليهود إلحاد في أسماء الله تعالى، والذي قاله المشركون إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل. الجهمية عملوا إيه؟ عطلوا صفات الله اللي هي في أسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل، اللي بتدل عليها الأسماء دلالة مطابقة ولا تضمن اللزوم. أنا حاول قبل ما إيه؟ تضمنه خلاص. لأن يعني الاسم يدل الرحيم يدل على الرحمة بالتضمن وعلى الذنب بالتضمن وعلى الاثنين بالمطابقة وعلى غير كده باللزوم. فجيء الجهمية قالوا إيه؟ قالوا ربنا هو المتكلم بس بغير كلام، السميع من السمع، البصير البصر. يبقى عطلوا ايه؟ حقائق الاسماء. هذا الحاد. اللي شبهه بقى قالوا السمع زينا كده وبصر زينا، يبقى ده ايه؟ الحاد برضه، لانهم ايه شبهوا الله سبحانه وتعالى بايه؟ بخلق. كل ذلك من الالحاد في اسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل. يترتب على ذلك ان لا ينشأ الحب كله في القلوب لله، وان لا ينشأ الذل كله في القلوب لله، وعندئذ لا تصح منهم لا اله الا الله. ملهاش معنى. ما معناها ايه دي؟ ملهاش معنى. صح في الظاهر انما في الداخل ما فيش، لانهم الحدوا، لم يدعوا الله تعالى باسمائه الحسنى سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا الالحاد برضو في ناس يقول لك ايه؟ وهو ده نيته سليمة، هو نوع الحاد، مش الحاد او انما نوع الحاد، يعني جزء الحاد. لما تقول ربنا مهندس، المهندس قال زي الوقت حرشة ده ولا حران كاش ده، المهندس ده ولا كبير المهندسين، فخليت ربنا مهندس زيهم. انما تقول الله الطبيب لا، ده هو ده حديث صحيح في الحديث ابي رمسة وصانع شرط مسلم، طبيبه الله الطبيب، طبيبه الذي خلقه الله الطبيب عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لا ده ثابت الطبيب، انتوش ربنا ايه دكتور، يعني هو من قلة الاسماء دكتور، ما تقول الطبيب اللي هو ثابت توقيفية الاسماء دكتور، ده دكتور دي بالانجليزي، خليت ربنا ده دكتور. يبقى باسم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماء سيجزون ما كانوا يعملون. اليوم لم نستطرد في شرح اي اسم لله سبحانه وتعالى عز وجل، وانما اخذنا بعض القواعد فقط. نختم بهذه القاعدة وهي عظيمة النفع ايضا من ابن القيم. ايه هي بقى؟ حديث صحيح، بس من اللي فاهمه بقى؟ ابن القيم. يقول اللهم انت السلام ومنك السلام. يعني ابن القيم يقول لك قاعدة عظيمة جمعت كل اثبتت كل الكمال لله، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت هذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام يعني السلام ثابت لله صفتان، سواء في خلق ما فيش خلق هو السلام، ولكنه ذو السلام، منه السلام ملكا وخلقا وفعلا. شفت بقى الكلام؟ يبقى السلام هنا بقى حسنه، يضاف الى الله كصفة ويضاف الى الله كايه؟ كملك وكفعل. فرق بين الامرين والا لوقعت في ضلال. كيف؟ الله هو الرحيم صفة ولا لا؟ وهو ذو الرحمة، هل دي صفة؟ لا، دي مش صفة. ذو الرحمة، إضافة الرحمة هنا إضافة ملكية وإضافة فعل، فهو الرحيم صفة الذي يرحم من شاء من خلقه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ يا حي يا قيوم برحمتك إيه؟ أستغيث. هذه الرحمة التي هي صفة أن الرحمة المخلوقة اللي هتبقى لي ولك، وربنا خلق الرحمة وجعلها كم جزء؟ 100 جزء. دي اسمها الرحمة المخلوقة. ليه خلقها؟ لأن صفته أساسا أنه إيه؟ الرحيم. نفرق بين الصفة اللي هي الرحمة صفة وبين الرحمة المضافة الى الله اضافة ملكية اضافة خلق اضافة فعل. فلما تقول برحمتك استغيث ليست المخلوقة اذ لا يجوز لك ان تستغيث المخلوق وانما انت تستغيث بصفة الله عز وجل. كذلك العزة هي لله صفة وتضاف الى الله ملكا وفعلا وخلقا. يعني ايه ولله العزة صفة وايه ولرسوله الثانية دي ايه لبابنا ربنا ولو الملك العزة يعطي العزة لمن ايه يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء. شفت السلام ومنك السلام شفت القعدة. وهكذا في جل اسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل في جل اسماء الله مسألة دي ومنها المجيد صفة والذي يعطي من شاء من خلقه مجدا يبقى هو ذو المجد فهو المجيد ومنه المجد. سعد بن عباد يقول رب اللهم هب لي حمدا ومجدا لا مجد الا بفعال ولا فعال الا بمال اللهم لا يصلحني ولا اصلح له لا المال ينفعني ولا ينفع له. اما المجد يجي منين من لدن الله سبحانه وتعالى وعز وجل ولا هو المجد يجي منين يعني مش من الله برضو ولا ايه قبل من لدنك حمدا وايه ومجدا. يبقى يا اخواننا دي قاعدة. ايه القاعدة؟ ان الصفة تضاف الى سبحانه وتعالى باعتبار انها صفة وانها مخلوق. صفة لله دي مسألة رحيم انما مخلوقة زي العزة والرحمة السلام والبركة. ايضا لما قلنا المجد البركة بركة هي صفة لله تضاف الى الله اضافة العزة والرحمة والمغفرة لأنه الغفار ده الصفة وتضاف إلى الله إضافة إيه مخلوق برضه. الفعل من الأولى تبارك والفعل من الثانية إيه بارك. شو فرق بالاثنين؟ فهمت يعني تبارك الآن؟ وتجدها مضطربة في كتاب الله لا تنسب إلا إلى الله في 9 مرات في كتاب الله تبارك لا يكون الا لمن لله حتى ايضا لا يكون للرسول عليه الصلاة والسلام انما الرسول بقى كما قال عيسى وجعلني مباركا. يبقى المسألة يا اخوانا اضافة الصفات دي الى الله كصفة وبعدين تضاف كايه كمخلوق. الرحمة هتبقى لمين؟ المغفرة هتبقى لمين ولمين؟ العزة هتبقى لمين ولمين؟ السلام هيبقى لمين ولمين؟ هو من الله فيضاف الى الله. اللي عاوز سلام يطلبه من مين؟ من السلام. اللي عاوز رحمة المخلوقة يطلبها من مين؟ من الرحيم. اللي عاوز العزة يطلب المخلوقة يطلبها من مين؟ من العزيز. اللهم انت السلام ومنك ايه؟ السلام. شفت بقى الكلام؟ تبارك بابها مجدا اما بارك فبابها اعطى وانعم. اظنني بذلك قد اثقلت لان بس هو المطلوب منك والله العظيم يا اخي الكريم والله يعني انا بس ايه الله يسمع ويرى سبحانه وتعالى عز وجل لم اشرب هذه المعلومات من مرة واحدة ولا في يوم واحد ولا في شهر واحد وانما منها ما افهمته ولا شربته الا بعد عدة سنوات اقرأ النص بين الحين والحين من كتب شيخي الاسلام ابن تيمية وابن القيم. فعشان انت تفهمها مرة واحدة والصوت مش واضح يبقى ربنا رخيص عندك مش غاني ولا غالي ولا حاجة. انت لا عليك تاخذ الشريط تقول له الشريط بتلاتة جنيه طبعا لا لنا في الشرايط ولا الكلام انها بس بقول لك ايه 3 جنيه يعني. ما بتروح الدكتور يكشف عليك ب10 جنيه وتجيب دواء ب50 ما تجيب الشريط بتلاتة تتفقه في اسماء الله لا تعيا ولا تمرض والبركة تحل عليك. انت هتستكتر بقى على صفات ربك الفلوس ما هو الرغبة والرهبة الآن صارت لإيه؟ للشهوات. ونحن مطالبون إن الحب كله الرغبة كلها كل مين؟ لله. والذل كله الرهبة كلها والرعب كله كل مين؟ لله. رغبتنا الآن ورهبتنا الآن صارت مختلطة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. كان في أسئلة الشيخ محمد طه نتلى ردعت. فأنا بالنسبة للأسئلة اللي عندي أنا تقريبا أجبت على معظمها. في هذا الموضوع دعاء الله لسنا الحسنى انت اول مرة تسمعنا بقى طيب ماشي فاحنا ذكرنا الالحاد وما ذكرناش الدعاء. شوف بقى اول حاجة دعاء مسألة يا رب ده انت الرزاق صحيح، انت الرزاق ارزقني. مسألة ودي انت نور فيها قوي، لان انت عايز تقول ليل نهار، بس يا ريتك بس تطلب في الآخرة كده زي ما بتطلب في الدنيا. هذا اعتداء في الدعاء، ان يكون جل دعائك من اجل الدنيا، لان رغبتك ورهبتك كلها في الدنيا. اجعل يا اخي جل دعائك لفين؟ فقنا عذاب النار، هو ده الآخرة. والدنيا كده على الماشي، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. مش تقعد التضرع بعد ما اقول ايه سبحان بالله سبحان بالله سبحان بالله وحيث الفلوس يا رب يا رب انا محتاج المال، ويبدا بقى التضرع. انتصار بيه الاعلى كان نايم ومفيش اوقات وناقص بقى يشخر كمان بالمره. فالدعاء الاول دعاء ايه؟ مساله، دعاء مساله. انت فاكر بتضحك ليه انت؟ لانه واقع ولا لا؟ واقع والله، منتهى الرداءه، منتهى الرداءه. اجال احنا عايشينها. والانكى بقى ان محدش حاسس انه ماشي في الظلمات دي، عايشين في الظلمات. يقول لك يا عم ده احنا في قمة النور، واسمع قول الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول لك السلام الحمد لله على النور اللي عايشين فيه، هو في قمة الظلمات يتحاكم الى الطاغوت ليل نهار وفاهم ان هو ايه عايش في النور. يقول لك يا ولد اللهم صل على النبي عليه الصلاة. فغفلة رهيبة، شهوة فتحت له باب الشر، وغفلة اغلقت عليه باب الخير. الخير مش حاسس انه ماشي في غابة، انه ماشي في ظلمات. لا حول ولا قوة الا بالله. يبقى دعاء الله الاسماء الحسنى معناه ايه يا اخوان؟ اول نوع هو دعاء ايه؟ المثل. ثاني نوع هو دعاء الثناء، انت الحميد، انت المجيد، سبحانك في علاك، انت الاكبر، انت الاعلى، انت وتنفعل بينك وبين نفسك حتى يقشعر جلدك وحتى تذرف عيناك الدمع وحتى تتضرع الى الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا من دعاء الله باسماء الحسنى، واسمه دعاء الايش؟ الثناء. تكرار الاعلى، تكرار الاكبر، تكرار الحميد، تكرار المجيد، وبينك وبين الله تضرعا وخفية. طيب النوع الثالث هو دعاء ايه؟ العبادة. قل اه الحق، كيف ادعو الله به دعاء عبادة؟ والملك كيف تدعو الله به دعاء عبادة؟ والقدوس ياه انت مش هتعبد الله بقى الا لما تفهم الاسماء دي، يعني يوم القيامه يعني لما مش طالع من النار بقى مش هتعبد الله. اقول لك اجمالا كده وتفصيلا منذ البدايه، ان تتبع رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم، وساعتها ستعرف ان الرسول ما جاء اليك الا ليعلمك كيف تدعو الله باسماء الحسنى دعاء مساله ودعاء ثناء ودعاء عباده. هو ده معنى الدعاء بأسماء الله سبحانه وتعالى. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.